عن خالد بن يزيد العتكي وهو صدوق يهم أبو داود الترمذي نعم عن أبي جعفر الرازي وهو صدوق سيء الحفظ نعم البخاري المفرد وأصحاب السنن نعم عن الربيع بن أنس وهو صدوق له أوهام نعم أصحاب السنن نعم عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد من 7 المكثرين من حديثه. حكم طلب العلم، طلب العلم هو فرض كفاية وفرض عين، منهما هو فرض عين وهو ما لابد للإنسان منه الذي يعني لا يؤدي العبادة إلا به، مثل معرفة الصلاة وكيف يصلي وكيف يتوضأ، فهذا من الأمور التي لابد منها، فرض عين هذا. وأما فرض الكفاية هو تعلم العلم مطلقا حتى يستفيد ويفيد، لأنه لا يلزم الناس أن يكونوا كلهم يتعلمون العلم، ولكن يتعلمون الشيء الذي لا تقوم عبادتهم إلا به، والشيء الذي لابد لهم منه هذا فرض عين. إذن العلم تعلم هو قسمان، فرض عين وفرض كفاية، في شيء لابد منه وهذا فرض عين على كل أحد، وشيء يعتبر فرض كفاية إذا وجد من يكون يقوم بالعلم ويشتغل به، فإنه لا يلزم الناس كلهم أن يكونوا علماء. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا محمد بن المعلى قال حدثنا زياد بن خيثمة عن أبي داود عن عبد الله بن سخبرة عن سخبرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من طلب العلم كان كفارة لما مضى. قال أبو عيسى: هذا حديث ضعيف الإسناد، أبو داود يضعف، ولا نعرف لعبد الله بن سخبرة كبير شيء ولا لأبيه، واسم أبي داود نفيع الأعمى، تكلم فيه قتادة وغير واحد من أهل العلم. وهذا الحديث أيضا يعني حديث ضعيف جدا، وهو يتعلق في فضل العلم، وقال إن من تعلم علما طلب العلم كان كفارة لما مضى، كان كفارة لما مضى. المعروف الكفارات وذكر كفارات أنها تأتي بدلا من شيء أو تعويضا عن شيء، مثل كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة الجماع في رمضان وكفارة القتل، لأنها تأتي تكثر يعني شيء معين، تكثر شيء معين. وكذلك الحج إذا أقيم يكون كفارة، بمعنى أنه كفر هذا الذنب الذي اقترفه. وأما هذا كفارة لما مضى، يعني يكون إنسان يطلب العلم يعني يكون كفارة لما مضى، يعني الحديث يعني معناه غير واضح من ناحية المعنى يعني. وأيضا من ناحية الإسناد فيه ضعفاء، يعني فيه أبو داود الأعمى هذا، وفيه شيخه، وفيه محمد بن حميد الرازي في الأول. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن محمد بن المعلى هو صدوق أخرج له الترمذي. نعم. عن زياد بن خيثمة هو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي داود وهو متروك أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. عبد الله بن سخبرة وهو مجهول أخرج له الترمذي. نعم. عن سخبرة أخرج له الترمذي. هنا الشارح يقول: من طلب العلم أي العلم الشرعي ليعمل به، التقييد يعني بالعمل به، ألا يكون هذا هو وجه التكفير؟ يعني نيته أنه سيعمل بالعمل الصالحة فتكون كفارة. يكون الإنسان يعني يتعلم يكون كفارة لكل ما مضى، الذي ما مضى يعني صغائر وكبائر، فالصغائر الأعمال الصالحة تكفرها، وأما الكبائر تكفرها التوبة. ومعلوم أن العلم النافع هو الذي يعمل به، وأما العلم الذي لا يعمل به فهو وبال على صاحبه، وزيادة حجة كما قال صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إذا قمت بما يجب عليك نحوه وعملت به، وحجة عليك إذا كنت بخلاف ذلك. والعالم الذي لا يعمل بعلمه هو من أول من استعر بهم النار يوم القيامة، لأن من يعصي الله على علم وبصيرة أخطر ممن يعصيه على جهل وعدم معرفة. ولهذا كان اليهود أشد من النصارى

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مع أصحابه فشخص إلى السماء فقال هذا أوان يختلس العلم من الناس. هذا أوان يختلس العلم من الناس. قال حتى لا يقدر منه على شيء. يختلس العلم من الناس حتى لا يقدر منه على شيء. قال زياد بن لبيد نعم. كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ والله لنقرأنه ولنقرئنه نساء. يعني هذا يتعلق بالعمل بالعلم وكذلك بالاشتغال بالعلم وتحصيله. وقال الرسول هذا أوان يختلس فيه العلم يختلس فيه العلم فلا هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدر منه على شيء. يعني بعد وفاته صلى الله عليه وسلم يعني فليس ذلك في الوقت الذي كان فيه وأنه وإنما هذا قالوا في هذا إشارة إلى قرب أجله وأنه يحصل يعني بعده يعني هذا الشيء ولا يعني ذلك أنه يرفع العلم وأنه وإنما يكون في الناس من يكون عنده إخلال في تحصيله أو إخلال في العمل به أو إخلال في العمل به وليس المقصود من ذلك رفعه لأن الحديث الذي مضى بيّن أن العلم لا يرفع إلا بموت أهله ولكن قد يكون العلم موجود ولكن الناس لا يرجعون إليه ويحصلونه أو يحصلونه ولكن لا يعملون به ولهذا ذكر التوراة والإنجيل أنها موجودة عند اليهود والنصارى وما أغنتهم شيئا ما أغنتهم شيئا إما لكونهم ما رجعوا إليها واستفادوا مما فيها من العلم أو أنهم عرفوا الحق الذي فيها وما عملوا به عرفوا الحق الذي فيها وما عملوا ثم ذكر بعد ذلك أن الخشوع يعني هذا مما يرفع نعم ما يرفع أول علم يرفع من الناس الخشوع الخشوع يعني المقصود من ذلك أثر العلم وذلك الخشوع يعني في الصلاة يعني كل إنسان يقبل على صلاته يعني الخشوع في الصلاة والإقبال عليها بحيث يكون مؤديا لها ومستحضرا يعني تلك العبادة ومشغولا بها. والخشوع هو من آثار هو من يعني ذهاب الخشوع يعني من الناس هو من الإخلال يعني بي بي بي بي بي بي بي يعني بما هو مطلوب من العمل بالعلم والقيام بما يعني يدل عليه العلم من كل إنسان يكون خاشع في صلاته لأن كثير من الناس يعني هم كذلك لأنه يقبل يدخل في صلاته ثم يعزب باله والخشوع في الصلاة هو الإقبال عليها وكل إنسان مقبلا عليها من أولها إلى آخرها ولا شك أن هذا الخلل يحصل من كثير من الناس أنه في صلاته يحصل شيء من الشيطان يدخل على الإنسان ويذكره بأشياء اذكر كذا اذكر كذا ثم يغفل عن صلاته أو عن شيء من صلاته. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي ثقة أخرج له مسلم أبو داود والترمذي. نعم. عن عبد الله بن صالح وهو صدوق كثير الخطأ البخاري تعليقا أبو داود والترمذي بن ماجه نعم. عن معاوية بن الصالح وهو صدوق له أوهام غير البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنن نعم. عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير وهو ثقة البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن نعم. وأبو ثقة البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن نعم. عن أبي الدرداء عوين رضي الله عنه أخرج أصحابه من الستة وعبادة بن الصامت وعبادة بن الصامت أخرج أصحابه من الستة عن عوف بن مالك أخرج له أصحاب الكتب نعم. باب ما جاء في من يطلب علمه الدنيا. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يسأل عن حديث اشتهر هل هو حديث يظن الناس حديث اطلب العلم ولو قصي. لا لم يصح في هذا حديث وكذلك الآخر لم يطلب العلم من المهدي للحق من جنسه.